إذا الشمس كورت وإذا النجوم سكرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء طشرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والذي لا أعطت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وصاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الأرض بضليل وما هو بقول شيطان رجيم أئن تجعلون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون.